بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور. والبعض في الأسباب، بعضها تكون هذه في بمعنى من شذ في بمعنى من. والبعض من الأسباب، انظروا هذا في كتبنا، هو من مقدور مكلف، أي يدخل تحت قدرته، يدخل تحت مقدوره بالإمكان. مكلف من مقدور مكلف، يعني أن الأسباب على ضربين: أسباب تدخل تحت مقدور المكلف، وذلك كالبيع والنذور. فالبيع سبب في حلية المبيع والانتفاع به، هو مقدور للمكلف، فيمكن للمرء أن يحصل على البيع إذا شاء بحكم العادة في مجال العادة. فإذا أردت أن تحصل الملك فإنه يمكن أن تأتي بسبب البيع، وإذا أردت أن يحل لك الشيء للانتفاع به على الحدود الشرعية في حد الشرعي فإنك تتوسل إليه بالبيع. فالبيع سبب وهو يدخل تحت مقدور المكلف. قال: والنذور، يقصد النذر، وإنما جمعه باعتبار تنوع الجزئيات. وفي حقيقة أن النذر هو التزام المسلم بأمر مندوب، التزامه لأمر مندوب، يكون الشيء مندوبا ثم تلتزم به فيرتقي إلى درجة الواجب. الصلاة مثلا أو الزكاه أو الصدقة أو الحج مندوب بالنسبة للمرء الذي ليس الحج فرضا عليه، الذي حج، فإذا التزم به فإنه يلزمه، ولا يدخل النذر في الحرام، ولا يدخل النذر في المباح، ولا يدخل النذر في الواجب. لا يمكن لك مثلا أن تقول: نذرت لله أن أشرب خمرا. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولا يدخل في المباح لأنه ليس فيه التقرب إلى الله، ولا يدخل أيضا في الواجب لأنه هو بأصله واجب. ما معنى مثلا تقول: نذرت أن أصلي الظهر، لأن الحاصل لا يحصل. فإذا قلت: نذرت أن أصلي الظهر، وقلت بأن ذلك وجبته على نفسك، فهذا الشيء قد وجب بدون هذا القول، فهو من باب العبث بتحصيل الحاصل، لا فائدة في ذلك. إذن فالنذر إنما يدخل في المندوب. ثم قال: وكالنذر فإنه سبب في لزوم الكفارة إن كان مطلقا. المعروف عند الفقهاء في عبارة المالكية أنهم يقولون بلزوم الكفارة في النذر إذا كان مبهما، هذه العبارة المعروفة في كتبهم، وليس مطلقا، لأن المطلق يقابله المقيد. ما يطلق عليه المالكية المطلق هو أن يطلق المرء النذر ولم يقيده بحدث، هذا هو المطلق وليس المبهم. المطلق هو أن تقول مثلا: إذا أتاك الله بنعمة كأن يشفي لك مريضا أو تقضى لك حاجة، فتقول بعد ذلك: لله علي مثلا أن أتصدق بكذا، هذا هو النذر المطلق. والنذر المقيد الذي يضاده هو أن تقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق ولا نصوم ولا أن أفعل ما يفعل الندب من المندوبات. خلاص، هذا هو المطلق وهذا هو المقيد، هذا هو المعروف في مصطلح المالكية. إلا أن المصنف هنا أطلق المطلق على المبهم. المبهم هو أن تقول: لله علي نذر، أي لم تسمي له مخرجا، لله علي نذر، لم تقول صوما ولا صلاة ولا زكاة، وإنما قلت لله علي نذر، هذا هو ما يسميه الفقهاء بالنذر المبهم، وهو المقصود هنا، وهو الذي فيه الكفارة، هذا الذي فيه الكفارة. إذا قال الرجل: لله علي نذر، ولم يسمي نوعه، فإن عليه عند المالكية كفارة اليمين، كفارة اليمين. قال: أو الملتزم في لزوم الكفارة إن كان مطلقا، أو الملتزم به إن كان مقيدا. وفي الحقيقة راه يقرأ هذا الكتاب ويقع في الخطأ، لأن المطلق ما فيش الكفارة، الذي فيه الكفارة هو المبهم، أما الملتزم به إن كان مقيدا الذي يقابل المطلق فهو ما تقدم ذكره، يعني ما هو محفوظ في كتب المالكية هو هذا. المطلق هو الذي تقوله من غير تقييد: لله علي نذر لنعمة نزلت بك، ولخير ما أتاك من رب العالمين، كأن يأتيك أمر كنت تطلبه من زمان فيأتيك فتفرح وتقول: إذن علي نصوم، هذا هو المطلق. والمقيد هو أن تقول: إن شفى الله مريضي فعلي كذا، هذا هو المعروف المذهب المالكي، هذا ما فيش كفارة. الذي في هذا هو الالتزام بما نطق به، لا في المطلق ولا في المقيد. أما الذي فيه الكفارة فهو المبهم، راجع كتب المالكية، راجع خليل وغيره، تجدون في هذه المسألة مبسوطة في باب الندر، في باب الندر وفي باب الأيمن إن شئتم. لكل حال فهذا مما يجب التنبه له هنا، ففيه استعمال المصطلحات في غير محلها. قال: وهو في مقدور المكلف، يعني أن كسب النذر اتخاذ النذر سببا في مقدور المكلف، إذ يمكن له إن شاء أن يكلف نفسه بالنذر له، وإن شاء أن يترك ذلك فله هذا. إذن فهو في مقدور، يدخل تحت مقدور المكلف باعتبار سلامة الأعضاء والقدرة البدنية، وليس بسبب القدرة الخلقية، لأن القدرة الخلقية لله رب العالمين، وإنما باعتبار سلامة الأعضاء وسلامة الأبدان ووجود الشرائط الطبيعية في الإنسان العادية في الإنسان تنسميه قادر. في الحقيقة القدرة التي تحدث بها الأشياء هي من رب العالمين وليست من الناس، الله يخلق كل شيء، الأفعال تخلق ونحن ناتي بالأسباب، هذا معنى أننا نقدر عليها. الإتيان بالسبب أيضا خلق، ولكن لما جرت العادة بنسبة الأسباب إلى المسببات إلى الأسباب على الوجه المعروف في العادة، كان ذلك في الشرع أيضا جاريا. وإلا في الأصل هو ما تقدم تقرره مرارا، أن الخلق إنما هو لرب العالمين وليس لغيره. هذا هو القسم المقدور عليه. القسم الثاني الذي ليس لا يدخل تحت قدرة المكلف، قال فيه المصنف: وبعضها ليست له مقدورة، أي وبعضها ليست للمكلف مقدورة على تحصيله، وذلك كالفجر، أي كإطلاع الفجر. أنت لا تستطيع أن تطلع الفجر، تستطيع أن تطلع الفجر لتصلي الصبح، لا قدرة لك على ذلك، والفجر لا بد منه إذا أردت أن تصلي الصبح، لأنه مسبب، لأن الصبح مسبب عن طلوع الفجر. كما لا تستطيع كذلك أن توجد الزوال لتصلي الظهر، هذا أيضا ليس في مقدور الإنسان. وكذلك الضرورة، وكالضرورة، ما هي الضرورة؟ ذاك الوصف المعروف الذي يفضي إلى الرخصة، هو أن يلحق بالمرء ضرر في دينه أو في بدنه، لا تستطيع أن تتي بالضرورة. قد يقول البعض: أستطيع، لأنني أستطيع أن أتي بالضرورة، كيف تستطيع؟ قال: سأذهب في الفلات ولا أحمل معي ماء ولا طعاما، فإذا فعلت ذلك حدثت الضرورة، ها أنا قد اكتسبتها. لا، أن تكسبها وليس أن تكسب سببها. سبب الضرورة، سبب الضرورة شيء والضرورة شيء، يمكن أن تكسب هذا سبب كسب الضرورة ممكن، ولكن أن تكسب الضرورة وتستعملها وقت ما تريد في أن تحل لك الميتة فهذا غير وارد. لإباحة الميتة ومال الغير، الميتة معروفة تقدم ذكرها مرارا، ومال الغير هل يحل بالضرورة؟ نعم، فإذا اشتد بك الجوع ولم تجد ما تأكله إلا مال الغير، مال غيرك، فهذا مباح. أن المرأة إذا كان في حالة الضرورة جاز له أن يأكل الحرام، ومال الناس حرام. إذا اشتد بك الجوع فوجدت بستنا قد امتلأ من الثمار والفواكه، يحل لك أن تأكل حتى تشبع. فقال بعضهم: يحل لك أن تأكل ما يسد الرمح. هل تتزوج أو لا تتزوج مسألة فيها خلاف، ذهب بعضهم إلى جواز حتى التزوج، أن تأكل حتى تشبع وتأخذ معك زادا من ذلك المال الذي ليس أصلا مالك، ولكن الضرورة تبيح المحظورات. اشتد بك الجوع ماذا ستفعل؟ لا بد. إذا حصل القول أن الضرورة ليست في يدي، لا تدخل تحت مقدور المكلف، وإن كان يستطيع أن يأتي بالسبب الذي يوصل إليها، ثم إن هذه الضرورة يحل بها ما حرمه الله من الميتة، كذلك مال الغير. وإدخال الألف واللام على الغير أنكره بعض اللغويين وأجازه بعض آخر، وهو على كل حال أصبح متداولا، فأصبح من الأسائل التي تتداول: البعض، الكل، الغير. قالوا: كل هذا عين البعض. كان كثير من اللغويين ينكرون هذا الاستعمال، إلا أنه لما أصبح شيئا متداولا الناس يستعملونه. إذن فهذه الثلاثة ليست في مقدور المكلف: إطلاع الفجر وإيجاد الزوال وكسب الضرورة، هكذا. وهذا الذي ذكرناه في الأسباب يجري كذلك في الشروط والموانع. قال: ومثلها الشروط والموانع معا كلا الأمرين فيها واقع كالغسل أو كالحول للزكاة والدين أو كالحيض للفتاة كذلك كما تقدم في الأسباب من حيث أن فيها ما يدخل تحت مقدور المكلف وفيه ما ليس كذلك كذلك الشروط فإن الشروط والموانع كمثل الأسباب في ذلك في كون كل منهما أي أسباب والموانع يقع فيه الأمران منهما هو في طوق المكلف ومنهما ليس في طوقه مثال الشرط الذي في طوق المكلف الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفس فإنه شرط في صحة الصلاة ويمكن للمرء أن يكتسبه على الاعتبار الذي تقدم ذكره وهو شرط في صحة الصلاة وإباحة الوطء وهو في طوق المكلف أما الشرط الذي ليس في مقدور المكلف فكالحول للزكاة لا لا لا لا تجب الزكاة حتى يحول الحول وذهب بعضهم إلى أنها لا تجب ولا تصح على خلاف بين الفقهاء في ذلك والمشهور أن الزكاة لا تصح قبل الحول ولا تجب وقال بعضهم لا تجب وتصح أن من الفقهاء من رأى أن تقديم الزكاة قبل وقت جائز ما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء فلو قدم المرء زكاته في أول السنة قبل حلول الحول أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون وهذا الذي عليه الجمهور وأجاز المالكية تقديمها بقرب الحول بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه وليس على أساس أن الحول ليس شرطا لا هو شرط لكن القريب ينزلونه منزلة الأصل ما قرب من الأصل ينزل منزلته هذا مقرر عندهم كما فعلوا ذلك في زكاة الفطر أيضا إذ رأوا أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين قال خالد بك اليومين إذن كيف يدخل ثلاثة الأيام إذن فالحول شرط في الوجوب بالإجماع وهل هو شرط في الصحة هذا محل خلاف والذي يقتضيه النظر في هذه المسألة من جهة الفتوى أن ينظر المرء في الأحوال فإذا اشتدت حاجة الناس وكربهم ولا يمكن إنقاذهم مما وجب أن ينقذوا منه شرعا فلا بأس أن يفتي المرء بمثل هذه الأقوال بأن يقول الناس قدموا زكواتكم وزكاتكم قدموا زكاتكم قبل وقتها لدفع الضرر لدفع هذا الضرر ولوجود الضرورة في المقام أما إن كان هذا مفقودا فإنه يجب البقاء على الأصل وهو إخراج الزكاة في وقتها حلول الحول والحول في واقع الأمر بالنسبة للمزكين مختلف فحول المستفيد الذي ليس مديرا يكون في وقت الملك وأما المدير فإنه يختار وقتا معينا مثلا أنت تجمع المال أنت ماشي تاجر لست تاجرا ولست مديرا لهذا المال ولا مستثمرا له فأنت تزكي في الوقت الذي حصلت فيه على هذا المال حصلت فيه على هذا المال تزكيه حال عليه الحول فليزكى وأما المدير الذي يدير التجارة فإنه يختار شهرا في العام ويختار لأن المال يدخل كل يوم ويخرج لا يستقر على حال داخل خارج باع اشترى قد يخرج في اليوم مال كثير ويدخل مال كثير وفي اليوم التالي يدخل قليل ويخرج قليل وفي اليوم التالي يدخل ما هو أكثر أو ما هو أقل وهكذا فهو المال عنده يدخل ويخرج ولهذا قالوا له اختار يوما في السنة وأخرج فيه الزكاة نظرا لهذه الحالة التي هو عليها وهذه الصورة التي تقدمت من أن المال يخرج ويدخل كل يوم وأما الفائدة والاقتضاء فهذه مسائل مبسطة في كتب الفقه، انظروها هل تضم إلى الأصل أو لا تضم. فإذا والاقتضاء كل مضم، فهذه المسألة مذكورة، نقلها الشيخ طلب في حاشيتي على ما يراه، انظروها هناك فإنها مفيدة في معرفة في ضبط مسألة الحول هذه في الزكاة. على كل حال، فالزكاة شرط لوجوب الزكاة، وهو ليس في مقدور المكلف. أنت لا تستطيع أن تدير الزمن تأتي بالسنة التي لتخرج الزكاة، هذا أمر الشرط. وأما المانع فمثال من المانع فمثاله الذي في مقدور المكلف الدين، فإنه مانع من إيجاب الزكاة، وهو في طوق المكلف. ولكن المالكية يقولون إن الدين الذي يمنع من إيجاب الزكاة هو الدين الذي أخذه صاحبه للحلال، وليس أنه أخذه من أجل حرام. فإذا علم أن هذا الشخص أخذ المال من أجل أن يشرب به الخمر، أو أن يستعمله في القمار، أو أن يتوسل به إلى الإصالة إلى المحرمات، فهذا الدين لا تسقط به الزكاة. وكذلك لو عرفنا أن هذا الرجل قد أخذ هذا الدين من أجل هذه النية، فإنه لا تسقط عليه الزكاة. وكذلك إذا أخذه ليسمى غريما ليأخذ الزكاة فهو لا يعطى منها. لا بد أن نعلم أن هذا الشخص في حقيقة غريم، غريم بالاعتبار الشرعي وبالضوابط الشرعية، وليس كل من عليه دين فإنه تسقط عليه زكاة المال. ثم لا تتم المسألة حتى نعلم أن هذا الرجل ليس له ما يجعله في مقابل هذا المال، هذا ما يجب أن يتنبه له. جاءك شخص فقال لك عندي مليون من المال ولا شك أن فيه الزكاة باعتبار ثمن الذهب، لا كل حال هذه المسألة ينظر في الواقع هل فيه الزكاة وليس فيه الزكاة. فرضنا أن فيه الزكاة ولكن علي 100,000، إذن فهذا يمنعني من أداء الزكاة، لا يسقط علي وجوب الزكاة لأن الدين الذي علي منع من حصول النصاب عندي. جيد، قبل أن تفتيه اسأله هل عنده أرض يمكن أن يبيعها إذا أراد أن يؤدي هذا الدين، هل عنده سيارة لا يستخدمها فيما هو ضروري يمكن أن تباع إذا بيعت كانت في مقابل هذا الدين، هل عنده دار غير التي يسكنها، هل عنده آلات أو أدوات زائدة على ما هو من الضرورة، فإن قال عندي أرض أو قال عندي دار أو قال عندي سيارة أو قال عندي أدوات أو قال عندي آلات أو قال غير ذلك، فهذا الرجل لا تسقط عليه الزكاة. من شرط سقوط الزكاة أن لا يوجد في مقابلها، أن لا يوجد لديه شيء يجعله في مقابلها. ولذلك الفتوى هنا يجب على المرء أن لا يتسرع وأن لا يسرع في الإفتاء، لا واجب على المرء أن لا يسرع في الإفتاء في هذا الشأن حتى يتأكد من تمام الصورة. سؤلوا عن هذا المال فيما أنفقه ولماذا استدان وهل عنده شيء في مقابل هذا الدار إلى آخره. فإذا تبين لك أنه يستحق أن يسقط عن وجوب الزكاة فله ذلك، وإلا فإنه لا يصار إلى هذا الأمر إلا بوجود هذه الشروط. إذن الدين في توقي المكلف تحصيله فيسقط عنه وجوب الزكاة، ولكن على الصورة التي تقدم ذكرها. وأما المانع الذي ليس في مقدور المكلف فهو كالحيض للفتاة، ما لماذا ذكر المصنف هنا الفتاة؟ وما الفرق بين الفتاة وغيرها؟ الحيض كله مانع من صحة الصلاة والصوم للفتاة ولغير الفتاة. ها؟ ها؟ القافية قافية؟ الزكاة ولكن هو واش دابا ملي غادي يزيد هذا الشيء من أجل هذا كيسميوها تتميم البيت لصحة الاستغناء عنه، ماشي تيقول لي ما كولي وقوله كذا لتتميم البيت لصحة الاستغناء عنه، ماشي تيقول إذا فهو كذلك هنا، إذا يقال في هذا للفتاة تعتبر ماذا لتتميم البيت لصحة الاستغناء عنه، إذ لا مفهوم لقوله الفتاة، والمرأة أيضا اللي هي ماشي فتاة لا تستطيع أن ترفع الحد ولا أن تأتي به. ها ولا تستطيع؟ إذا استطاعته المرأة الكبيرة ولم تستطع الفتاة فالمعنى واضح، ولكن إذا قال للفتاة هنا فهو من باب التصريح بالبعض وإرادة الكل، أو من باب التمثيل للبعض وإرادة الجميع، هذا هو المقصود. ها كل حد الفتاة هنا لا مفهوم له، وإنما هو فقط لتتميم البيت، مثل قول ابن عاشر في قبل السلام اش قال فيه؟ ولو من بعدي ولو من بعدي عام، اسمع ولو من بعدي عام يقول لك اذا بعد عام راه ما كاينش الاستدراك، والصحيح ان بعد السلام يعمل مطلقا ولو من بعدي 100 عام، ولو من بعدي 100 سنه ما مفهوم لقوله عام. كذلك الفتاه هنا لا مفهوم لها. نعم، ولا كل حال هذه المسائل تلجئ إليها القافية، يلجئ إليها نظم الشعر. أحيانا يتمم الإنسان بما وجد، فإنه يحكى عن كبار الشعراء أنهم يقعون في مثل هذا. كان بشار بن بورديدة أعجزته القافية، اختار اسمانا واختار شيئا فتمم به البيت. قال في بعض شعره: غنني للقريضي ابن قناني. قال: وما ابن قناني هذا؟ قال: ابن قنان مغني. قال: ما نعرف شيء مغني اسمه ابن قنان. قال: إنه عندي في البيت يغني لي. وما شأنكم؟ ما شأنكم أنت؟ الحقيقة لا يوجد شيء اسمه ابن قنان، ولكن هو من لما أراد أن يسمم البيت بدت له هذه الكلمة صالحة من جهة القافية فاستعملها. وهذا ليس بعيب في نظم الأمهات والعلوم، لأن المرء أحيانا يحتاج لمثل هذا فلا بأس بذلك. وما زال هذا لم يكثر، الأندلسيون لا يكثرون مما يكثر به بعض الناس ككثرة الدعاء: فاسمع فاعقل فانظر. كثر في الشعر، كثر في الشعر، كثر في نظم الفنون هذا، كمثل مثلا النظم ديال نسل البنود فاسمع. كثير في مثل هذه الكلمات التي يتمم بها شعره، لأن القافية توجب مثل هذا. نعم. ها؟ ثم قال: فحيث مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيث ما نظر، يعني أن غير المقدور يعتبر في كل من الأسباب والشروط والموانع من جهة الوضع بحيث ما نظر، حيث نظر فيه، بمعنى أن هذه الأشياء التي تقدمت هي الأسباب والشروط والموانع من جهة الوضع فقط حيث نظر فيه. فخطاب الوضع منفرد به، لأن خطاب الوضع هو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، فإذا كان ذلك السبب أو الشرط المنعي في مقدور المكلف لم يكن فيه خطاب تكليف، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فينفرد فيه خطاب الوضع. إذن فالأسباب والشروط والموانع بعضها لا يخرج عن خطاب الوضع. ما هو هذا البعض وما هو هذا النوع الذي لا يخرج عن خطاب الوضع؟ الأسباب والشروط والموانع التي لا تدخل تحت مقدور المكلف، هذه ليس فيها خطاب الوضع، ليس فيها خطاب التكليف، وإنما فيها خطاب الوضع. فالزوال مثلا ما الذي يتعلق به الخطاب به من جهة المكلف؟ ما الذي يتعلق به الخطاب في شأنه؟ الوضع ولا التكليف؟ الوضع. خطاب الجاري فيه وخطاب الوضع كإطلاع الفجر، خطاب الجاري فيه وخطاب الوضع وهكذا. أما المقدور، أما السبب المقدور عليه والشرط المقدور عليه والمانع المقدور عليه، فإنه يجري فيه خطاب الوضع كما يجري فيه أيضا خطاب التكليف. قال واعتبر المقدور حيث وقع من جهات التكليف والوضع معا أي جميعا. المقدور المكلف من السبب والشرط والمانع يخطأ يعتبر من جهة خطاب الوضع، ومن يعني الاعتبار هنا الاعتداد أنه يثبت فيه ويعتد بأمره من جهة خطاب التكليف وخطاب الوضع معا، اجتمع فيه الخطابان فيدخل فيه خطاب التكليف من جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه، وذلك يحدد بحسب اقتضائه للمصالح والمفاسد. فإن كان مما يوجب المصالح فإنه يكون مأمورا به أو مأذونا فيه، وإن كان مما يجب المفاسد فإنه يكون منهيا عنه، فيكون حينئذ يجري فيه الجلب والدفع بمقتضى هذه بمقتضى هذا هو اقتضاؤه للمصالح والمفاسد. نبدأ بالسبب للتمثيل. السبب مثاله البيع والشراء فهو للانتفاع، إذن فهل هو مأمور به أو منهي عنه أو مأذون فيه؟ سوف تنظر في ذلك باعتبار ما ينبني عليه من المصالح أو ما ينبني عليه من المفاسد. البيع الأصل فيه هو أنه مأذون فيه، ذا هو الأصل، ولكن قد يعرض فيه النهي وقد يعرض فيه الأمر للوجوب. مثلا إذا تقدم شخص ليشتري منك سيفا وأنت تعلم أنه سوف يوقع به ما حرم الله من القتل، هذا البيع قد عرض فيه ما يجعله ماذا؟ محرما، وذلك بحسب اقتضائه للمفاسد. ثم المصالح على ضربين، المصالح التي يصير كسبها واجبا والمصالح التي يصير كسبها غير واجب. مثلا كأن تبيع للإنسان ما يدفع به عن عرضه، تبيع لهم ما يدفع به عن عرضه، هذا البيع الآن عرضت فيه المصلحة لكنها مصلحة واجبة، إذا لم تبيع له ذلك سوف يقتل أو سوف تنتهك حرماته، فيكون حينئذ البيع هنا قد ارتقى إلى درجة الوجوب بحسب ما عرض فيه من المصلحة، وتلك المصلحة ارتقت إلى درجة ما هو واجب. وأما إذا جاك إنسان يريد طعاما ليأكله، لن يقع له شيء اشتراه ولم يشتريه عندك إن اشترى منك إنه سينتفع، وإن لم يشتري منك فإن هذا لا يضره، لن يموت ولن يصاب بشيء، فهذا البيع في مصلحة لكنها في درجة الإذن وليست في درجة الوجوب باعتبار ما ينبني على السبب يعلم حكمه. الأصل في البيع هو الإذن، ولكن قد يعرض فيه ما يجعله محرما، كأن تبيع المسلم العبد المسلم الكافر، أو أن تبيع المصحف لمن تعلم أنه لا يحترمه، لما أنك إذا بعت له المصحف أنه لن يضعه في مكان محترم وأنه سيدنسه ملحد كافر، تقول خذ هذا المصحف أبيعه لك، لا يجوز حرام، لأن عرضت فيه المفاسد الدينية، والمفاسد الدينية إذا عرضت في الأمر حرمته، لا يجوز قال وبيعوا ذي رق لمن قد يعلم وان سيبيعوا للنصارى يحرموا. تبيع مثلا العبد لمن ستعلم انه سيبيعه للكفار يحرموا. فلك يبيعوا المصحف وكل ما عرضت فيه المفاسد فانه ينظر فيه بحسب حاله، كل ما عرضت فيه المصالح فانه ينظر فيه بحسبه. إذن فقد تعلق به خطابه خطاب التكليف، وهذا خطاب التكليف تختلف درجته باختلاف المفاسد والمصالح. يمكن خطاب التكليف يكون تحريم، يمكن خطاب التكليف يفيد الوجوب، يمكن خطاب التكليف يفيد الإباحة على حسب المصالح والمفاسد التي في تلك السبب في ذلك السبب. والنكاح للنسل. نعم، الأصل في طلب الشرع للنكاح هو النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمامة يوم القيامة، وفي حالة تجوزوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمامة يوم القيامة. فعلم من هذا الحديث أن النكاح شرع في الأصل للنسل، وما سوى ذلك فإنه تبع. إذن فالنسل مسبب والنكاح سبب، وأنت تستطيع أن تكسبه. ثم إن هذا النكاح هو سبب في الحلية، ومن هذه الجهة خطاب وضع تعلق به خطاب وضع، ومن جهة أنه قد يعرض ما يجعله واجبا أو يجعله مكروها أو يجعله حراما أو يجعله مندوبا باعتبار أحوال المكلف. فالذي رأى من نفسه أنه سيقع في الحرام يكون النكاح واجبا بالنسبة إليه، والذي دون ذلك يكون مندوبا، والذي يعرض فيه ما معاصي في هذا الفعل يكون مكروه. فإذا ارتقى ذلك إلى أن يعرض فيه ما يجعله محرما فإنه يحرم، كمن تزوج امرأة وهو لا يحتوي يريد أن يحق بها الضرر، يريد أن يعذبها أو أمور أخرى، يعني يريد أن يحللها لغيره، لعن الله المحلل والمحلل له تحليل. إذن هذا النكاح سبب شرعي، لكنه قد يتعلق به خطاب الشرع باختلاف حاله. إذن فالنكاح يتعلق به هو من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ الأصل فيه أنه من خطاب الوضع، ولكن قد تعتريه أحكام، ولكن لما كانت الأحكام تعتريه فإنه من خطاب ماذا؟ من خطاب التكليف. ثم قال فإن البيع والسبب والشراء سببان لانتقال الأملاك، يعني الفقهاء يعبرون بانتقال الأملاك، ثم بعد ذلك يتفرع عن ذلك حلية الانتفاع وحلية التصرف، لأن الملك يتبعه الحلية الانتفاع، الشيء إذا ملكته حق لك أن تتصرف فيه بالآكل بالبيع بالشراء، ولكن هذا الملك يحدده طبيعة المملك، فليس كل ما تملكه يحل لك أكله. نعم، من الأشياء ما تملكه، ولكن العادة تحدد لك منفعته، ماشي يقول مثلا الملك يحل الأكل، الملك يحل الأكل ما يؤكل، ولبس ما يلبس، وشرب ما يشرب، واستعمال ما يستعمل فيما يستعمل فيه، ماشي تأكل مكة وتقول حلية الانتفاع تدخل فيها فأكل وتأكل كل شيء، لا، كل شيء يحدد العادة وجه الانتفاع به. والنكاح سبب للتوارث بين الزوجين، النكاح سبب للتوارث بين الزوجين، ولكن بشرط أن يكون مسلمين وغير عبدين، يكونوش عبدين يكونوش مملوكين. ما الأصل أن المسلم لا يرث كافر، وهذه مشكلة معاصرة أهل العصر يجيزون هذا، تقول لا بأس أن يرث المسلم الكافر، لا بأس بذلك، لأن القسمة جاءت قانونية، وعندما يقسمون الأموال في الدول الغربية يقسمونها باعتبار النسب، لا ينظرون إلى الدين، ولذلك تجيئك حصتك من ذلك الكافر، والمسلمون الذين دخلوا في الإسلام يسألون عن حكم هذا، أباح ذلك لهم بعض الناس من غير تفصيل، وهذا هو العجب في هذا ديال هذا العصر، مع أن الذي يقتضيه المقام. حتى ولو أردنا أن نفتي بالإباحة في بعض المقامات فلا بد من موجبات شرعية، لأن في الحقيقة إذا الشرع لم يضع لك علامة التصرف فتصرفك في دينه خطير. التصرف في الدين حرام، والفتوى تصرف، لأن فيه إيقاع عن رب العالمين، توقيع عن رب العالمين. اسم ابن القيم كتب ديالو إعلام الموقعين عن رب العالمين، ماشي الموقعين الذين يوقعون بيننا، يوقعون ينوبون عن رب العالمين في تبليغ دينه. إذن فإذا نظرت إلى هذه المسألة، وهو أن البعض يقول مثلا بأن الزوجين بأن الكافر يرث المسلم من أجل أن يبين للناس سماحة الإسلام وغير ذلك، أنت لست أحكم من رب العالمين، ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حكم الأرض ومن فيه، وأنت لست مكلفا بأن تبين للناس سماحة الإسلام بتبديل شريعته، أنت مكلف بأن تبين سماحة الإسلام فيما شرع، فكل ما شرعه الله تعالى ففيه التسامح. الإسلام كله تسامح، الإسلام كله تسامح، كله تسامح، والتسامح تجري في جميع جزئياته، حتى ما يبدو لنا في بعض الأحيان أن المصلحة في شيء آخر، فالمصلحة والتسامح وكل الخير فيما حكم به رب العالمين. هذا هو الحق. ولذلك حتى إذا أردنا أن نفعل شيئا من الأشياء لابد من الإذن الشرعي. إذن فالنكاح سبب للتوارث بشرط عدم الكفر والعبودية، هذا هو الأصل في الدين، ولا ينتقل عنه حتى ينقل عنه من له الملك ومن له الحكم وهو الله. لا أحد ينقل من شرع الله إلا الله، من شرع إلا شرع، من شرع الله إلى شرع الله إلا هو سبحانه وتعالى، إما بنص وإما بما هو دليل شرعي. والذين دخلوا في الإسلام يسلون على أموال آبائهم الكفار يقول هل لنا حظ في ذلك، فإنه ينظر في أحوالهم، فإن كانوا من أهل الضرورة الشديدة فإنه يبحث لهم عن هذا الرأي الذي عليه الأحناف. وأنتم تعلمون أن الأحناف في هذا الباب لديهم سعة في الأحكام في أموال غير المسلمين. وأما إن كان غير ذلك فالأصل بقى الحكم على ما. ثم قال وإباحة التمتع، التمتع يعني الاستمتاع، فإنه مباح، هو سبب للتوارث بين الزوجين وسبب لإباحة التمتع الزوج بزوجته والعكس. وفي كل من الثلاثة خطاب التكليف، أما في البيع فمن جهة أنه مأذون فيهما بيع والشراء باعتبار الأصل، وأما في النكاح فمن جهة أنه مأمور به باعتبار الأصل، مأمور به ثم مأمور به باعتبار الأحوال. في كل منها أيضا خطاب وضع من جهة أنها أسباب لانتقال الأملاك والتوارث. هذا ما يتعلق الآن بماذا؟ بالسبب. ننتقل إلى الشرط. الشرط كذلك فيه ما هو مقدور عليه، فيه ما هو نعم. ننتقل الآن إلى الشرط، وكلامنا في الشرط ماذا؟ اسم النوع. الشرط ماذا؟ المقدور عليه وغير المقدور عليه. نحن كلامنا في الشرط المقدور عليه. الشرط المقدور عليه كالسبب المقدور عليه المتقدم، مثاله الطهارة والنية للصلاة، فإن فيهما خطاب تكليف من جهة أنه مأمور بهما. الطهارة بمعناها الفقهي لا اللغوي، أن الطهارة في اللغة معناها التطهير أو ثبوت الطهارة في الأبدان على أي وجه كان وإزالة الأدران والأوسخ. الطهارة المقصودة هنا هي الوضوء والغسل على الوجه الذي تقدم أو ما ينوب عنهما كالتيمم. ثم النية، والنية في الصلاة معروفة فلا نطيل في تحتها، فقد ذكرت أحوالها في كتب الفقه ومحلها كما ذكر محلها. فإن فيهما خطاب تكليف من جهة أنه مأمور بهما، وفيهما خطاب وضع من جهة أنهما شرطان لصحة الصلاة، شرطان لصحة الصلاة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة لمن ذكر وقدر، كما هو مذهب المالكية، أن المالكية نقلوا عمن تقدم من أهل الفقه فيهم أنهم فصلوا في تفسير قول مالك، قد نقل على سبيل الرواية في المجالس ولم أروا في كتاب، ولكن هكذا يقولون، يروون عن مالك أنه سئل عن إزالة عن الطهارة فقال، يقصدون بالطهارة هنا الطهارة عن المكان والثياب، وعن مكان وبدن وثياب المصلي، سئل عنها مالك فقال هل هي واجبة، سئل مالك عن هل هي واجبة ولا، فقال في أحد أقواله لا ليست واجبة، وسئل في محل آخر أو في وقت آخر فقال نعم. ومفسر نصوص المالكين قالوا بأنه أراد بقوله ليست واجبة على من لم يذكر ولم يقدر، أو لم يقدر من نسي أو لم يقدر، فإنه سقط عنه طهارة الثياب والبدن وطهارة المكان، لكن لا يقدر، سأل مثلا عاجز عن إزالة النجاسة من ثوبه ثم صلى به، وصلاته صحيحة عند المالكية وليست عليه الإعادة ولا وجد ثوبا جديدا على وجه الوجوب، وإن كان يندب له ذلك إن بقي الوقت تلك الصلاة. إذن فقد فسروا قوله لم تجب بما إذا كان لم يقدر المكلف أو لم يستطع، إذا كان لم يقدر أو لم يتذكر يذكر، أما إن تذكر وقدر فإنه تجب عليه، وهذا هو الذي فسروا به القول الثاني. قد وضع خليل هذا الكلام بصيغة هل في مختصره، وهل إزالة النجس. أما الطهارة التي هي الحدث والغسل فهذا واجب بالإجماع، ومن لم يتطهر لم يتوضع ولم يغتسل ثم صلى فصلاته باطلة على كل حال، صلى الله عليه وسلم. وخطاب وضع من جهة أنهما شرطان لصحة الصلاة، وأما المانع المقدور عليه فكالإيمان والكفر، هذا فيه نظر، فإن فيهما خطاب تكليف من جهة أن الإيمان مأمور به والكفر منهي عنه، وخطاب وضع من جهة أن الإيمان مانع من القصص، إذا قتل المؤمن الكافر، ومانع من الإثم بينهما، والكفر مانع من قبول الطاعات ومن الأرث أيضا إذا مات موروثه المسلم. إذن فهذه خلاصة الكلام، أن الأسباب والشروط والموانع إذا كانت مقدورا عليها فإنها يتعلق بها خطاب التكليف كما فيها خطاب الوضع، والأمثلة كافية مفية بالعرض. ثم انتقل يتحدث عن الحكمة الشرعية من وضع الأسباب، لماذا وضعت الأسباب وما هو مقصود الشرع منها. قال إن الأسباب موضوعة في الشرع لأجل درء المفاسد، قال ووضع الأسباب لدرء مفسدة والاقتضاء مصلحة معتمدة، يعني أن الأسباب موضوعة في الشرع هذا الدين لأجل درء المفاسد الدينية والدنياوية وجلب المصالح الدينية والدنياوية. الحكمة في وضع الأسباب درء المفاسد عن العباد وجلب المصالح لهم. إذن فوضع الأسباب تتمة لما قصده الشرع من حفظ الضروريات، وهذا هو العجيب في هذا الدين، حيث أن بعضه يكمل بعضا، تجد الضروريات حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ الناس إلى آخره، هي المقصود الأعظم للشرع الذي بني عليه المقصود الشرعي الأعظم الذي بني عليه الدين كله، ثم تجد أن هذا الأمر قد شرعه وجعله أركان وجعله ركنا، ثم بعد ذلك جعل كل شيء يخدمه، الأسباب الشروط الموانع كل هذه الأشياء تخدم هذه الأغراض. ولذلك قال بأن وضع الأسباب تاتمة لتحقيق الضروريات. مثلا فالحكم في جعل الزنا مثلا سببا للعقوبة هو درء مفسدة ضياع النسب لأن فيه إضاعته. أسمى قال مثلا والحكمة هنا قال والحكم ولا فالحكم يقول هنا فالحكمة في جعل الزنا مثلا سبب العقوبة وهو ضياع النسب لأن فيه إضاعته. ولكن أحسن الحكمة هي ما هي اللي خصها تكون هنا ماشي هو الحكم. سأعبر بالحكم ولا أقول مثلا وحكم والحكمة يعني هنا كاين هذا الحكم لأن هذه حكمة. فالحكمة في جعل الزنا مثلا سببا عقوبة هو درء مفسدة ضياع النسب. قد يقول بعض الناس المنحلين ما فائدة ضياع النسب ولا بقاؤه. النسب حاجة نفسية. ثبوت النسب الصحيح حاجة نفسية وليس أمرا زائدا على الحاجة. ثم إن فيه من المصالح للعقل والنفس والمجتمع فيه من المصالح ما هو كثير. لأنك إذا عرفت أن هذا هو أبوك فقد ولدك بطريقة شرعية فأنت تعلم أولا أن لك شرفا بهذا الأمر. وهل هذا الألم الذي يحس به الإنسان إذا ضاع نسبه يحس به لأن الناس يكرهونه وينظرون إليه بازدراء أو لأن الإنسان يحس هو نفسه بهذه المصلحة باعتبار أنها حاجة نفسية الذي أراه ثم هو مقرر في رسالة أحوال النفس. رسالة في أحوال النفس أن هذا ليس من جهة أن الناس يذمون من فقد نسبه بل من جهة أن الإنسان يحتاج لصحة نسبه ولمعرفة أصوله فهذه حاجة نفسية. والله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا إلا ما فيه مصلحة وما نحتاج إليه. الكسلة سبحانه وتعالى يضبط القضية دي النسب لأنه شيء زائد على الحاجة. لا، كل هذه الأشياء من مما سيتوقف عليه إصلاح الإنسان ولا بد أن يكون حاجة نفسية. هذا ما أداه لأن في الزنا إضاعته. أما في جعل النكاح سببا لإباحة التمتع والتوارث بين الزوجين فالمصلحة فيه هو مصلحة حفظ النسب ثم التعاون على المعاش الدنيوي والأخروي وكذا سائر الأسباب. إذن فالحكمة من الأسباب تتمم ما وجد له حفظ الضرورية الخمس. وكما نقول دائما بأن أمور الدين يكمل بعضها بعضا فما جعل واجبا يكمله ما جعل فيه شرط وما جعل فيه سببا وما جعل فيه مانعا. هذه كلها إذا أخذتها فأنت تتمم دينك. لذلك إذا أردت أن تتمم طاعة الله في الصلاة فلا تصليها وعندك المانع فأنت تتمم إذن عبادة الله تعالى في الصلاة. الحكمة إذا نقول بأن سبحان الله العظيم تجد بعض الناس لا يعلمون أن ما وضعه الله تعالى قد وضعه من أجل تتميم الطاعة في ذلك الشيء وإن كان هذا الشيء مثلا الله تعالى منع مثلا بعض النوافل في بعض الأوقات بعض الناس لا يعلم أن تمام طاعة الله سبحانه وتعالى لا تكون بالفعل في وقت المنع. إذا قلت له هذه الصلاة منعت فيه هذه العبادة يقول لك ومتى تكون العبادة ممنوعة وهي تقرب إلى الله. أنا ما قصدت إلى التقرب إلى الله. لا تتقرب إلى الله تعالى وأنت تخالف أمره في هذا المانع. مثلا في المسجد دخلت ليه ودخل واحد السيد قالوا لي الله تاب، كان لص معروف ديك المسجد الذي في انتو بس فاش كتبع الزرف في الدار البيضاء هنا في يرجع لال ديك بس فاش كيبيع الزرف في واحد المسجد صغير انا قرب المغرب ودخلنا جلسنا، جا واحد السيد قالوا لي الله تاب عليك السيد قالك معروف بالمشاكل وبالسجون وكذا، جا حتى لعندي كاين في الناس كانت تهضر المغرب كانت تهضر المغرب قريب تقريبا شي ربع ساعة ولا يجلس يسمع هذا وقت النوافذ يقول لي ما أحلى الصلاة ما أحلى الصلاة الفقيه، وما عمر الصلاة تكون حرام، ما عمر الصلاة تكون حرام أبدا في أي وقت، ما عمر الصلاة تكون حرام الله هو دابا مسكين ربما يكون اشتقت روحه الى ربه يعني بسبب هذا امر يهمه، ولعله من شده ما ابتعد عن الله تعالى رجع اليه بلفات، هذا كله يقدر يكون، ولكن يجب ان ينضبط، يجب ان ينضبط، لان كاين كلوى من الفرح ما قتل، لان دابا كاين انسان يبقى يضحك يضحك حتى يموت، افرح شويه باش مش شويه على أي حال فإن المرأة لا يتم دينه إلا بتحصيل حكمة الشرع وما وضعه الله تعالى في أمر، وما وضعه الله تعالى من أمر فإنه من ورائه سر سواء كان سببان أو شرطان أو مانعا، فليمتثل الأمر هذا فإنه من تتمة طاعة الله تعالى، وإن لم تفعل ذلك فإنك تفسد تلك الطاعة ولا تتممها، لا تتمم الطاعة لله تعالى إلا بامتثال. نعم. ثم قال وهو على قسمين، قسم قد وضع وقسمه الثاني لدى الشرع منع، فأول كالفحي والنكاح والثاني كالإتلاف والجراح. نعم. المسببات باعتبار شرعية الأسباب على ثلاثة أقسام، المسببات التي وضعت لها أسبابها الشرعية، هذا لا نقاش فيه، هذا موجود، ثم تنشوف هذه المسببات واش هي مقصودة بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، كما يقول الشاطبي توجد في الإسلام مسببات ولكنها وهي مسببات لها أسباب شرعية ولكنها تنقسم إلى مقصودة بالقصد الأول وإلى مقصودة بالقصد الثاني، مثلا النكاح غير مثل بيوصف النكاح مثلا فيه جوج ديال الدرجات ديال القصد، القصد الأول والقصد الثاني، هذاك القصد الثاني غير تابع لهذاك وأباحه الشرع لأنه وسيلة من الوسائل أو من التوابع التي تتبع القصد الأول، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناكحوا تناسلوا، إذن فالقصد هو تناسل لكن هذا التناسل في طريق الوصول إليه حلية الاستمتاع بالمرأة ثم الإنسان في طريق هذا أن تكون له بعض المباحات كاختيار مصارة قوم ذوي دين وشرف العمال، وقد يكون الناس في الطريق يختاروا أمور أخرى مباحة أو اختيار الجمل مثلا، ففي الطريق إلى هذا توجد مباحة، ولكن هذه وإن كان الشرع قد جعل هذا النكاح سببا إليها فإنها بالقصد الثاني لأنها تابعة له، لا سمعنا ما قال مثلا تناكحوا لتتصاهروا مع الناس الصالحين، ولا مثلا تناكحوا مثلا لتجدوا لكم امرأة تفوزون بدراهمها، ما قالوش خادعين اللغة ديالها سميتو، ما قالوش نهائيا، ولكن لو أن الإنسان توسل بهذا النكاح إلى مثلا شو عندها فلوس وبغى يتزوج بها باش يدير لها باش هو واش بقى ما تركب المشكلة صوتها وكتكات لو قصد ذلك هل في إنسان محرم؟ حرام ولا حلال؟ لا كل حال هو ما عندوش الأجر، ما عندوش الأجر لأنه ما قصد داكشي اللي قصد الشرع، وهو اجتمع لهذاك الحديث يحلو دين ديالو يديرها، اسمع النبي باش قال هنا باش ماشي تناكحوا تناسلوا إذا تناسلوا قدام عينه في القصد الأول يديروا في عينه ما يديروش القصد التابع لأن القصد التابع شكون يقصد أصحاب الحدود أما القصد الذي يجب أن يتبع إليه هو القصد الأول هو التناسل الرجل عنده الحلال في هذا الشيء وعلى النكاح لأن هذا المسبب مباح لكنه ليس على درجة من قصد القصد الأول إذن الأسباب على ضربين قلنا المسببات على ضربين مسببات مباحة ومسببات ممنوعة والأسباب كذلك أسباب مشروعة كمثل البيع والنكاح فإنهما سببان موضوعان شرعان مأذون فيهما لإباحة التصرف من الغير والإرث والتالي هو القسم من الإتلاف والجراح هما سببان يترتب عليهما حكم شرعي وهو الضمان والقصاص ولكنهما سببان ممنوعان هذا النوع راه معروف أنه ممنوع والشرع لما منعه وضع عليه الجزاء وهو العقاب والذي سينظر فيه الفقهاء كثيرا ويبحثون فيه هو المسبب الذي حرم الإسلام أسبابه وأتاه الإنسان وليس فيه القصص وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله وفي هذا القدر كيف يوصل